بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد بدأنا بباب المفعول له، وقرأنا تعريفه عند ابن هشام وشرحناه، وعرفنا من التعريف أن النحويين يشترطون في المفعول له 4 شروط، فإذا توافرت صح أن ينتصب المفعول له على المفعولية لأجله. فإذا انتفت هذه الشروط أو بعضها فكيف يكون الحكم؟ بين ذلك ابن هشام فقال: فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعريف، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. يعني أن الاسم إذا فقد شرطا من هذه الشروط 4 التي ذكرت في التعريف فلا يجوز أن ينتصب على أنه مفعول له، وإن دل على التعليل، بل الواجب حينئذ أن يجر بحرف من أحرف التعليل وأشهرها اللام. فمثال الفاقد لشرط المصدرية قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمخاطبون علة خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يصح أن ينتصبوا مفعولا له لأنهم ليسوا بمصدر بل ضمير. ومثلنا لذلك من قبل، كأن تقول جئتك السمنة أو جئتك العسل، فلا يصح لأن السمن والعسل أسماء غير مصادر، فيجب أن تجرها باللام جئتك للعسل، أو بمن جئتك من أجل العسل. ومثال الفاقد لاتحاد الزمان كأن تقول للطلاب استذكروا للنجاح، فالنجاح مصدر وهو علة للاستذكار، ولكن زمانه ليس زمان الاستذكار ولا مشارك له في الوقت، بل الاستذكار زمانه قبل زمان النجاح، فلا يصح حينئذ أن ينتصب بل تجره باللام. وكقول الشاعر: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فالنوم علة النض وهو نزع الثياب، لكن زمان النوم وزمان النض مختلف، فنض الثياب يكون قبل النوم، فلا يصح حينئذ أن ينتصب على أنه مفعول له، وإنما يجر بحرف تعليل. ومثال الفاقد لاتحاد الفاعل كأن يقول الأستاذ للطلاب: شرحت للنجاح، أو شرحت للفهم. فالفهم والنجاح مصدران، ولكن الفاعل مختلف، فالفعل شرحت فاعله المتكلم الأستاذ، والنجاح والفهم فاعلهما الطلاب، يعني لتفهموا أو لتنجحوا، فلا يصح حينئذ أن ينتصب على أنه مفعول له. وكقول الشاعر الذي ذكره ابن هشام: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. فالذكرى يعني التذكر، علة العرو يعني الإصابة. يقول: إني تصيبني إذا تذكرتك هزة. ف التذكر الذكرى علة للعرض، ولكن الفاعل مختلف. ففاعل الذكر التذكر المتكلم، يقول أنا إذا تذكرتك، وفاعل العرو الإصابة الهزة هي التي تعروه، فلا يصح حينئذ أن ينتصب، بل يجر بحرف تعليل. فهذا ما يتعلق بباب المفعول له، لينتقل إلى مفعول آخر وهو المفعول فيه. والمفعول فيه كما شرحنا هو المشهور أيضا بظرف الزمان وظرف المكان. فقال ابن هشام رحمه الله: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى من، آسف، على معنى في، من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا. فالمفعول فيه يشمل المفعول في زمانه ويسمى ظرف الزمان، ويشمل المفعول في مكانه ويسمى ظرف المكان. والذي قرأناه هو تعريف من ابن هشام للمفعول في زمانه المسمى ظرف الزمان. وقد شرحنا من قبل المفعول فيه بقسميه: ظرف الزمان وظرف المكان. وعندما قرأنا التعريف وجدنا أن ابن هشام لم يزد شيئا على ما شرح في نحو المبتدئين، إلا أن تمثيل ابن هشام بهذه الأمثلة الثلاثة مقصود كما سيأتي. فتمثيله بصمت يوم الخميس تمثيل لاسم زمان مختص بالإضافة، يعني ليس مبهما. وتمثيله بحينا يريد صمت حينا، تمثيل لاسم الزمان المبهم حينا، ليس لم يخصص لا بوصف ولا بإضافة. وتمثيله بأسبوعا أي صمت أسبوعا تمثيل لاسم الزمان المخصص والمقيد بالعدد، يريد أن يقول إن اسم الزمان بكل أنواعه يصح أن يقع ظرف زمان إذا كان بمعنى فيه، سواء أكان مبهما أم كان مختصا بإضافة أو وصف أو بعدد، بخلاف ظرف المكان الذي سيأتي فإنه أضيق، لأنه لا يكون إلا باسم المكان المبهم دون اسم المكان المحدود كما سيأتي. ثم ذكر ابن هشام ظرف المكان فقال: أو اسم مكان مبهم، عطفا على التعريف السابق، أي أن ظرف المكان لا يكون إلا مبهما، لأنه قال اسم مكان مبهم، والمراد بالمبهم هو الذي لا يختص بحدود معروفة أو بعدد معروف، فلا يصح أن تقول جلست بيتا يعني في بيت، أو صليت مسجدا يعني في مسجد، أو درست جامعة يعني في جامع، أو مشيت شارعا يعني في شارع، لأن هذه ليست مبهمة بل محدودة. محدودة يعني لها حدود، فالمسجد معروف، مسجد معروف، هذا المسجد له حدود، والشارع معروف حدوده معروفة، والبيت وهكذا. أما ظرف الزمان المبهم فهو الذي ليس له حدود، لو سألتك عنه ما تستطيع أن تحدده، كقولنا أمام، أين الأمام؟ ما تستطيع أن تحدده لأنه مختلف نسبي، خلاف المسجد، المسجد معروف هو المكان الذي يحدد وعين لإقامة الصلاة فيه مثلا، البيت الذي يبيت فيه الإنسان، وهكذا. ثم ذكر ابن هشام أن اسم المكان المبهم الذي يجوز أن ينتصب على الظرفية المكانية محصور في ثلاثة أشياء، فقال: وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ، وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. فذكر رحمه الله أن اسم المكان المبهم الذي يصح أن يقع ظرف مكان منحصر في هذه الأشياء الثلاثة. فالأول الجهات الست، والمراد بها الجهات الست النسبية وليست الجغرافية. النسبية يعني أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار، اسماء الجهات النسبية لأنها تختلف بالنسبة إلى المضاف إليه. أمام زيد يختلف عن أمام عمرو وهكذا، بخلاف الجهات الجغرافية فالشمال دائما اتجاهه واحد، والجنوب والشرق والغرب وهكذا. وما في معناها يعني كل ما دل على مكان مبهم، مثل عند يختلف باختلاف المضاف إليه، عند محمد يختلف عند زيد، يختلف عند المسجد، كذلك لدى، كذلك قبل وبعد إذا أضيف إلى زمان، إذا أضيف إلى مكان، كقولك أنتظرك قبل القرية أو أنتظرك بعد المسجد وهكذا. فتقول في الجهات النسبية: جلست أمام الأستاذ وصليت خلف الإمام واسترحت تحت الشجرة وهكذا. الأمر الثاني من أسماء المكان المبهمة المقادير، ما دل على مقدار، كسافرت ميلا أو مشيت فرسخا أو تقدم شبرا، فهذه مقادير يصح أن تنتصب على الظرفية المكانية لأنها مبهمة. فإن الميل وإن كان معروف المقدار لكنه غير معروف المكان، نحن نسعى عن الإبهام المكاني، أين مكان الميل يختلف، أمر نسبي، ميلك الذي مشيته يختلف عن ميلي وهكذا. والثالث من أسماء الزمان، من أسماء المكان المبهمة، ما صيغ من مصدر عامله، يعني اسم المكان الذي صيغ من الفعل الواقع فيه، وهذا يدرس في الصرف، اسم المكان واسم الزمان. فالمكان الذي يفعل فيه الجلوس نسميه من هذا الفعل مجلس، مجلس اسم مكان للجلوس، والمكان الذي يفعل فيه القعود نسميه مقعد، والمكان الذي يفعل فيه الوقوف نسميه موقف وهكذا. اسم مكان، فإذا أتيت باسم المكان هذا والذي وقع فيه فعله وليس شيئا آخر، فحينئذ يكون من الأسماء المبهمة التي يصح أن تنتصب على الظرفية المكانية، كقولك: جلست مجلس زيد، ما معنى جلست مجلس زيد على أن مجلس اسم مكان؟ يعني جلست في المكان الذي جلس فيه زيد، ليس جلست جلوس زيد، ليس مصدرا ميميا بمعنى المصدر، وإنما اسم مكان. أو قعدت ما قعد عمر، يعني قعدت في المكان الذي قعد فيه عمر. قال تعالى: وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني في مقاعد. فهذا ما يتعلق بالمفعول فيه بنوعيه. ثم انتقل ابن هشام إلى المفعول معه فقال: والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. وسبق الكلام على شرح المفعول معه، إلا أن ابن هشام هنا زاد في التعريف قيودا تحتاج إلى شرح وتعليق. فقوله اسم يخرج الفعل حتى ولو وقع هذا الفعل بعد واو معية، كقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني مع شربك اللبن، فالفعل هنا لا يسمى مفعولا معه. وقوله فضلة يعني لا عمدة، وهذا يخرج نحو قولهم اختصم زيد وخالد، فخالد وقع بعد واو بمعنى مع، يعني اختصم خالد، اختصم زيد مع خالد. لكن خالد الواقع بعد هذه الواو عمدة، لأن الفعل اختصم يدل على مفاعلة، والمفاعلة لا تقع إلا من طرفين فأكثر، فالمعطوف والمعطوف عليه هنا عمدة، لأن الفعل يحتاج إلى طرفين، فلا يصح أن تقول اختصم زيد وتسكت كقولك ذهب زيد ونجح زيد. وقوله بعد واو ليخرج ما بعد كلمة مع، كقولك جاء زيد مع خالد، فهذا لا يعد مفعولا معه. وقوله أريد بها التنصيص على المعية ليخرج نحو قولنا جاء زيد وخالد، واو العطف، فإن واو العطف يقولون تدل على مطلق التشريك ولا تقتضي أن المعطوف بعد المعطوف عليه، ولا أن المعطوف قبل المعطوف عليه، ولا أن المعطوف مع المعطوف عليه، لا تقتضي شيئا من ذلك، بل قد يكون فعل الفعل في وقت واحد جاء زيد وخالد يعني معا، فتقول جاء زيد وخالد. قد يجي زيد وبعد مدة يجي خالد، فتقول جاء زيد وخالد. أو العكس، يكون المعطوف خالد هو الذي جاء أولا ثم جاء زيد، فتقول جاء زيد وخالد. فهذه العبارة صالحة لكل هذه المعاني، فليست نصا في المعية، وكان الأكثر فيها أن الأول قبل الثاني، لكن لا تقتضيه، لا تقتضي هذا المعنى، فلهذا اشترط أن تكون نصا في المعية. ثم قال مسبوق بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه ليخرج نحو قولهم كل رجل وضيعته، هذا الأسلوب، كل جندي وسلاحه، كل عالم وطريقته. فالواو هنا أيضا واو معية ونصف المعية، يعني كل رجل مع ضيعته. والخبر كما درسنا في المبتدا والخبر محذوف وجوبا يقدر بما يدل على الاقتران والتلازم، يعني كل رجل وضيعته مقترنان أو متلازمان. لكن وضيعته مسبوقة بمضاف مضاف إليه، لم تسبق بفعل ولا بما فيه معنى الفعل، والذي فيه معنى الفعل هي الأسماء العاملة عمل الفعل وستأتي. والذي اجتمعت فيه الشروط كقولك سرت والنيلة، يعني فعلت هذا الفعل بصحبة النيل، أو سريت والقمر، أو مشيت والصحراء، أو تمشيت والشاطئ، فهذا المفعول معه وقع بعد واو. هذه الواو نصف المعية وقد سبقت بفعل، أو بما فيه معنى الفعل كقولك أنا سائر والنيل ونحو ذلك. ثم بين ابن هشام حالات الاسم الواقع بعد الواو، لأن الواو هذه يحتمل أن تكون واو معية ويحتمل أن تكون واو عاطفة، فبين متى يجب أن تكون للمعية ومتى يجب أن تكون عاطفة ومتى يجوز الأمران. فقال وقد يجب النصب، يعني على أن الواو للمعية وما بعدها مفعول معه. وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن خلق وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. فبين حالات الاسم بعد الواو فقد يجب أن تنصب هذا الاسم على أنه مفعول معه، وقد يجوز فيه الانتصاب على المفعول معه وأن يكون معطوفا على ما قبله، وقد يكون العاطف هو الأفضل والأحسن والنصب على المفعول معه ضعيف. فبدأ بوجوب النصب على أنه مفعول معه، وذلك عند وجود موجب له، سواء كان هذا الموجب معنويا أم كان لفظيا. فالموجب المعنوي نحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن القبيح ينهاك، لا تنهى عن القبيح وإتيانه، الواو للمعية وإتيانه مفعول معه، يعني لا تنهى عن القبيح مع إتيانك إياه، يستقيم هذا المعنى إذا مفعول معه والواو للمعية بمعنى معه. لكن ما يصح أن نجعل الواو عاطفة لفساد المعنى، لأن المعنى سيكون حينئذ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح، هذا لا يصح. فلا يصح أن تكون له عاطفة، لأن العاطفة تشرك، تجعل ما قبلها في حكم، تجعل ما بعدها في حكم ما قبلها. والموجب اللفظي نحو قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، فقمت وزيدا التاء في قمت فاعل، الفعل قام، والفاعل هنا ضمير رفع متصل، ويذكرون في باب العطف أن ضمير الرفع المتصل لا يحسن العطف عليه دون فصل، لا يحسن العطف عليه دون فصل، فالبصريون يوجبون الفصل، فتقول قمت أنا وزيد، أو قمت اليوم وزيد، أي فاصل، ولا تقول قمت وزيد. والكوفيون لا يوجبون ذلك وإنما يقدمونه. فعند البصريين لو لم تأتي بالفاصل وقلت قمت وزيدا، حينئذ يجب أن تنصب زيدا على أنه مفعول معه، لأن العطف ممتنع. وعند الكوفيين يجوز وجهان. وفي قولك مررت بك وزيدا، بك الباء حرف جر والكاف في محل جر بالباء. وفي باب العطف أيضا يذكرون أن المعطوف عليه إذا كان ضمير جر متصلا وجب فيه الفصل أيضا. إذا كان المعطوف عليه ضمير جر متصلا وجب أن تعيد الجار مع المعطوف، فتقول مررت بك وبزيد، سلمت عليك وعلى زيد، وعليها وعلى الفلك، ما تقول عليها والفلك، سلمت عليك وزيد، هذا لا يجوز عند البصريين. والكوفيون لا يجيبونه وإنما يقدمونه. فعلى قول البصريين لو قلت مررت بك وزيدا لنصبت على أنه مفعول معه، ولا يجوز أن تجعل الواو عاطفة وتجر سلمت مررت بك وزيد، فهذا موجب لفظي. وعند الكوفيين يجوز الوجهان. فلهذا قال ابن هشام على الأصح فيهما، يعني في خلاف، وابن هشام يتابع في ذلك الجمهور. فهذه الحالة الأولى وجوب نصب الاسم بعد الواو إذا كان هناك موجب معنوي أو لفظي لذلك. الحالة الثانية ترجح النصب، يعني أنه يجوز في هذا الاسم بعد الواو أن تجعل الواو للمعية فتنصب الاسم بعدها، وأن تجعل الواو عاطفة فتجعل الاسم معطوفا على ما قبلها. وذلك في نحو كن أنت وزيدا كالأخي، كن أنت وزيدا كالأخي، هذه المسألة بلاغية، يعني إذا كنت تخاطب إنسانا بينه وبين آخر خلاف فتقول له كن أنت وزيدا هذا الذي تختلف معه كالأخ، كلامك الآن موجه لهذا المخاطب أم موجه له ولزيد؟ الأصل أنه موجه لهذا المخاطب لأنه هو الذي عندك وتخاطبه، وزيد غير موجود، فكلامك ليس موجها لزيد الواقع بعد الواو. إذن فتقول كن أنت، هذا الخطاب له، كن أنت طيب وزيدا، فتجعل زيدا مفعولا معه، يعني افعل معه كما تفعل مع الأخ. لكن لو وجهت كلامك له ولزيد كلاهما موجود وتوجه الكلام إليهما، حينئذ تجعل الواو عاطفة وتعطف ما قبلها على ما بعدها لأن الكلام موجه إليهما، فتقول كن أنت وزيد، وحينئذ ستقول كالأخوين، كن أنت وزيد كالأخوين. لأن الخبر سيوافق المبتدأ، كالأخوين هو الخبر وأنت اسم، أو يعني اسم كن الضمير المستتر وأنت توكيد له فاصل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر وهو مثله: فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. حدث خلاف بينهم، فالشاعر يقول هذه القصيدة لهؤلاء المخاطبين: كونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي، يعني كونوا معهم متفاهمين ويقترب بعضكم بعضا كالحال بين الطحال والكليتين. فهو يخاطبهم فوجه الأمر إليهم: كونوا أنتم وبنو أبيهم. ليسوا موجودين وليس الكلام موجها إليهم، فنصبهم على أنه مفعول معه: كونوا أنتم مع بني أبيكم، كونوا أنتم وبني أبيكم. فلهذا لو كانوا موجودين وكان الكلام موجه إليهم جميعا لكان يجعل الواو عاطفة ويعطف ما بعدها على ما قبلها، فيقول: كونوا أنتم وبنو أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. والكليتين مثنى كلية وهي بضم الكاف وكسرها كلية خطأ، والطحال بكسر الطاء وضمها خطأ، فبعض الناس يعكس فيقول كلية وطحال، والصواب كلية وطحال. ويجوز في كلية وكلوة، فالمشهور كلية، وأهل اليمن يقولون كلوة. والحالة الثالثة للاسم بعد الواو: ترجح الرفع، ترجح الرفع، وذلك إذا أمكن دون ضعف، إذا أمكن دون ضعف دون مانع، نحو: جاء زيد وخالد، يعني أن هذا فعل المجيء وهذا فعل المجيء، فماذا ستقول؟ جاء خالد، جاء زيد وخالد، لأن كل واحد منهما فعل المجيء. طب ولو جاء معا لجاز لك أن تقول جاء خالد مع جاء زيد وخالدا، يجوز أن تقول جاء زيد وخالدا، لأن زيدا جاء مع خالد، لكن هذا خلاف ظاهر الكلام ولا حاجة إليه، بل الأفضل أن تسند الفعل إليهما لأنهما قصد هذا الفعل وفعله، فتقول جاء زيد وخالد. فلهذا يكون الأرجح هنا الرفع، ولو نصبت لم يكن خطأ. بهذا يكون ابن هشام قد انتهى من المفاعيل الخمسة، إلا أنه لم ينتهي من الأسماء المنصوبة، لأنه بدأ بالأسماء المنصوبة فذكر في أولها المفاعيل الخمسة، ليبقى له الكلام على ثلاثة أسماء منصوبة وهي الحال والتمييز والمستثناء، فانتقل إلى الحال فقال: الحال وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. وفي شرح المبتدئين شرحنا الحال شرحا وافيا، وذكرنا العلاقة بين الحال وبين النعت. فقول ابن هشام وصف، أي اسم يدل على حدث وصاحبه، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل. وقوله فضلة يعني ليس عمدة، ليخرج الخبر، لو قلت زيد ضاحك فضاحك هذا أيضا وصف ويبين حالة محمد، لكنه عمدة لأنه خبر. وقوله في جواب كيف هذا بيان لفائدة الحال ووظيفته، فالحال تبين الحالة والهيئة التي هي في الحقيقة جواب لكيف فعل الفاعل الفعل أو فعل المفعول به الفعل. ثم قال ابن هشام: وشرطها التنكير. سبق في شرح المبتدئين أن الفرق بين النعت والحال أن النعت يوافق المنعوت في التعريف أو في التنكير، وأما الحال فهو أيضا صفة لصاحبها، إلا أن الحال تخالف صاحبها في التعريف والتنكير فهي نكرة وصاحبها معرفة. فإذا قلنا جاء الرجل ثم أردنا أن نصفه بالضحك، فإن جعلناه مثل الرجل في التعريف جاء الرجل الضاحك، أو في التنكير جاء رجل ضاحك فنقول نعت. وإن تخالف يعني الوصف الموصوف في التعريف والتنكير فقلت جاء الرجل ضاحكا صار الوصف حالا. فلهذا يشترط في الحال أن تكون نكرة، ويشترط في صاحب الحال كما سيأتي التعريف ليحدث لتحدث هذه المخالفة. فلهذا قال ابن هشام بعد ذلك: وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير، نحو خش عن أبصارهم يخرجون في 4 أيام سواء للسائلين، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. قوله صاحبها معطوف على الهاء في قوله وشرطها، يعني شرط الحال التنكير وشرط صاحبها التعريف. والمراد بصاحب الحال هو من جاءت الحال مبينة لهيئته وحالته، يعني هو الموصوف بالحال. فإذا قلت جاء محمد ضاحكا فضاحكا الحال، وصاحب الحال محمد لأن ضاحكا بينت حالة محمد. فبين ابن هشام أن صاحب الحال الأصل فيه أن يكون معرفة، وهذا هو الأكثر والأصل، كقولك جاء محمد ضاحكا وجاء الرجل خائفا، وكقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، يعني يخرجون خش عن أبصارهم، يخرجون حالة كونهم خش عن أبصارهم. ولذلك لو جاءت الحال في بعض كلام العرب معرفة فإننا نؤولها بالنكرة، كقولهم ادخلوا الأول فالأول، يعني ادخلوا مرتبين، وكقول العرب أرسلها العراك يعني الإبل، يعني أرسلها معتركة، وكقولهم ذهب وحده يعني ذهب منفردا، وهكذا. وقد يكون صاحب الحال غير معرفة يعني نكرة، لكن حينئذ يجب أن يكون نكرة قريبة من المعرفة، إما أن يكون نكرة خاصة أو نكرة عامة أو نكرة متأخرة عن الحال. فيكون نكرة خاصة يعني خصصت بوصف أو بإضافة، وهذا يقربها للتعريف، كأن تقول جاء طالب مجتهد ضاحكا، فضاحكا حال وطالب صاحب الحال وقد تخصص بالوصف مجتهد، أو تقول جاء طالب علم ضاحكا، فهذا يجوز. ومن ذلك قوله تعالى في 4 أيام سواء للسائلين، فسواء هذا مصدر بمعنى مستوية، يعني في أربعة أيام حالة كونها مستوية للسائلين. ومثال النكرة العامة أن تقول ما جاء طالب إلا ضاحكا، فالحصر والقصر هنا جعل النكرة عامة تعم جميع الطلاب، تعم جميع الطلاب، يعني كأنك قلت الطلاب، فهذا أيضا يقربها للتعريف. ومن ذلك قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، الحال لها منذرون جملة اسمية، منذرون مبتدأ، لها خبر مقدم، لها منذرون، وهذه الجملة الاسمية وقعت حالا من قرية، ما أهلكنا من قرية إلا في هذه الحالة أن لها منذرين. ومثال النكرة المتأخرة عن الحال كأن تقول جاء ضاحكا طالب، فإذا تقدمت الحال على صاحبها النكرة جاز في صاحبها يكون نكرة، جاء خائفا رجل، لكن ما تقول جاء رجل خائفا. ومن ذلك قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، يعني لميت طلل وموحشا حال، لكنه قدم فقال لميت موحشا طلل، فصح بذلك كون صاحب الحال نكرة. فهذا ما يتعلق بالحال. ليبقى لنا من الأسماء المنصوبة التمييز والمستثنى، وسنرجئهما إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.